حبايب طاب ملقانا سوا بعرس الأحبة وقلب الضيوف ارتويا. هو قمر هو قمر يسلم لأغلو سيرته بالأرض الزهرة تكتر ومن حيها العار والزين أحلى من نجوم وأزهار أحلى من نجوم وأزهار. نادينا وعلنا التهاني وغنينا بالعلى أغاني نادينا التهاني وغنينا بالعلى أغاني ومن حيها العار والزين أحلى من نجوم وأزهار. وبالأرض الزهرة تكتر في بالجو نجوم كبار وبالأرض الزهرة تكتر ومن حيها